بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. هذا درسنا الرابع في مرتقى الوصول، وقفنا عند قوله فاستكملت عدتها 50 تالية 80، وعندما تمت بها المقاصد ومحدت بنيانها القواعد سميتها بمرتقى الأصول إلى الضروري من الأصول، وما بها من خطأ ومن خلل أذنت في إصلاحه لمن فعل، لكن بشرط العلم والإنصاف فذا وذا من أجمل الأوصاف، والله يهدي سبل السلام سبحانه بحبله اعتصام. قال فاستكملت عدتها 50 تالية 80، معنى أن هذه المنظومة جاءت 850 بيتا، وهذا على خلاف منظومته ما هي على الأصول فإنها كانت 1000 بيتين، لكن 150 التي زادت بها فيما هي على الأصول جلها في المنطقي. وعندما تمت بها المقاصد، معنى جمع مقصد، والمقصد هنا اسم مفعول أي ما يقصد من مسائل الفن، ومهدت بنيانها القواعد، مهدت معنى وطأت وسحلت بنيانها القواعد جمع قاعدة وهي الأساس، سميتها بمرتقى الأصول، وهي بعض النسخ وسمتها بمرتقى الأصول إلى الضروري من الأصول. الضروري هنا المراد بالضروري هنا والمسائل المشهورة التي تشتد الحاجة الأصوليين إليها، وليس المراد هنا بالضروري الضروري عند أهل المعقول أي ما لا يحتاج إلى نظره، فليس لك مراد، لأن هذه المسائل هنا في غاية الصعوبة إلى الضروري من الأصول، وما بها من خطأ ومن خلل. قال على أن هذه المنظومة إذا كان فيها خطأ أو فيها خلل، الخلل النقص، معنى إذا كان أصل الخلل الفرجة، معنى إذا كانت هناك أمور لم يتنبه لها وهي من المسائل المهمة، فإنه يأذن في التنبيه عليها، وما بها من خطأ ومن خلل أذنت في إصلاحه، معنى أذن في إصلاحه لما فعل، لكن بشرط العلم والإنصاف. اشترط هنا شرطين، الشرط الأول هو العلم، لأنه إذا لم يكن عالما فربما حاول الإصلاح فأفسد أكثر مما يصلح، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من فهم السقيم. والمراد بالعلم هنا هو العلم المبحوث فيه، وكذلك أيضا ما وكذلك غيره من العلوم، لأن العلوم يختبط بعضها ببعضه. بشرط العلم والإنصاف اشترط أيضا الشرط الثاني اللي اشترطه الإنصاف، وبمعنى أن يكون لا يكون متعنتا طالبا للعثرات، فالإنسان ينبغي أن يطالع الكتاب ليستفيد لا ليطلع على عثرته، لكنه إذا قرأ الكتاب فألفاه خطأ فيصلحه، إذا ألفاه اتفق عن أنه رآه فيصلحه. والعلم والإنصاف أخوان قبل ما يجتمعان، وما اجتمع في شيء إلا كان هو الغاية، لكن بشرط العلم والإنصاف. فذا وذا أي العلم والإنصاف من أجمل الأوصاف، والله يهدي سبل السلام سبحانه بحبل اعتصام. والله يهدي معناه يرشد، سبل السلام، السلام الأمان طرقه، والمراد هنا بالأمان الأمان من الخطأ أو الأمان أو التمادي من الخطأ بعد الوقوع فيه، سبل السلام سبحانه بحبل اعتصام. والاعتصام التمسك، التمسك، نعم. قال والآن سنشرع إن شاء الله تعالى في مقدمة الفن. قال علم أصول الفقه علم نافع لقدر مستول عليه رافع، والفقه أن يعلم عن دليل حكم فروع الشرع بالتفصيل، وجملة الأدلة الكلية أصوله وكلها قطعية، وظن في بعض التفاصيل يقع وهو بها معتمد ومتبع. قال: علم أصول الفقه علم نافع. قال على أن علم أصول الفقه على أنه علم نافع، لأن قارئه إذا كان أهلا لقراءته يرفعه الله من درجة المقلدين إلى درجة المجتهدين. علم أصول الفقه علم نافع لقدر مستول عليه رافع، معنى من أتقنه قاية الإتقان رفعه الله تبارك وتعالى إلى عداد العلماء الذين يرفع الله درجاتهم يوم القيامة. يقول الغزالي في المستصفى: وأشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل والنقل واصطحب فيه الرأي والشرع، ومن ذلك علم الفقه وأصوله، يأخذ من صفو العقل والشرع سواء السبيل، فلا هو تصرف بمحض العقول بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول، ولا هو مبني على محض التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد. فلأجل شرف علم الفقه وسببه وفر الله دواعي الخلق على طلبه، فلذا كان العلماء به أرفع العلماء مكانا وأجلهم شانا وأكثرهم أعوانا وأتباعا. ويقول يضع بن جزي في تقريب الأصول، وهو الذي يستمد منه هذا الكتاب، يقول في خطبته: وما بعد، فإن العلوم ثلاثة: علم نقلي وعلم نقلي وعلم يأخذ من النقل والعقل بطرف. فلذلك أشرف في الشرف على أعلى الشرف، وهو علم أصول الفقه الذي امتزج فيه المعقول بالمنقول، واشتمل على النظر في الدليل والمدلول، وناهك به وإنه لنعم العون في فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وناهك به من علم يرتقي به الناظر عن حضيض رتبة المقلدين إلى رفيع درجات الأئمة المجتهدين، وأقل أحواله أن يعرف وجوه الترجيح فيفرق في المذاهب بين الراجح والمرجوح، ويميز بين الصحيح بين السقيم والصحيح. وهنا ينتهي درسنا الرابع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.